بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: كان وأخواتها ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحى فتي أو انفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في باب النواسخ. المبتدا والخبر مرفوعان: زيد قائم، يدخل الناسخ كان وأخواتها، وهي أفعال وحروف. يبقى المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها، وينصب الخبر ويسمى خبرها. إن وأخواتها كلها حروف تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر مفعولين إليها. هذا معنى النسخ، والنسخ الإزالة. النواسخ تزيل الحكم السابقة للمبتدأ والخبر، هما مرفوعان. قال رحمه الله: ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات اضحى اصبح امسى وصار ليس زال برحى فتئ وانفك، وهذه الاربعه لشبه نفي نول نفي متبعه. ومثل كان دام مسبوقا بما، كاعط ما دمت مصيبا درهما، وغير ماض مثله قد عمل ان كان غير الماضي منه استعمل. وفي جميعها توسط الخبر، الجزء كل سبقه دام حضر، كذاك سبق خبر من نافية كجيبها فجيبها متلوة لا تالية، ومنح سبق خبر ليس اصطفي، وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص والنقص فيه، فتيء ليس زال دائما قفي، ولا يلي العميل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، ومضمر الشان اسما وإن وقع مهم ما استبان أنه امتنع. ومثل كان دام مسبقا بما، ومضمر الشان اسما وإن وقع مهم ما استبان أنه امتنع. وقد تزاد كان في حشو كما، كان أصح علم من تقدم، ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا لاشتهر، وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب، كمثل أما أنت برا فاقترب. ومن مضارع اللي كان ملزم تحذف نون وهو حذف ملزم سهلا. قوله ترفع كان المبتدأ، لو قلنا علم تقول ترفع في المضارع مرفوع، كان فاعل مرادا لفظها، المبتدأ معلوم بمنصوب. ألغز فيها بعض المغاربة فقال: يا قارئ أن ألفية الجياني وسالكا في أحسن المعاني، في أي بيت جاء فعل فاعلا والمبتدا من بعده مفعولا. ترفع كان المبتدا. قال له آخر قال: يا أيها الحبر الهمام السيد، أبقاك ربي للعباد ترشد، أهديت لغزا في الخلاصة بدا في قوله ترفع كان المبتدا. إذن ترفع كان المبتدا تشبيها له بالفاعل، وتنصب الخبر تشبيها له بالفعل، وجملتها أفعال. رفع كان المتزم، وكان ربك قديرا، وكان الله هو الرحيم. ككان جملتها 13 فعل، 10 8 تعمل دون شروط، وهي كان وبات وأصبح وأضحى وظل وأمسى وصار وليس 8، وأربعة تعمل بشرط يسبقها نفي وشبهه. وشبه النفي هذا الباب النهي والدعاء، مثل قول الله عز وجل: والله وجهه مسودا، والله فعل ماضي، وجهه اسم والله مرفوع ترفعه ضمه، والها مضاف اليه مبني في موضع جر، مسودا خبر والله منصوب الى اخرها. صار الغلام شيخا، صار الجو حارا، اصبح الجو حارا الى اخرها. أربعة تعمل بشرط أن يسبقها نفي وشبهه، وهي ما زال وما برح وما فتي وما انفك. قال عز وجل: ولا يزالون مختلفين، لا نافية، لا نافية، لا تعمل في المضارع شيئا. يزالون مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو اسم زال مبني في موضع رفع، مختلفين خبرها منصوب بالياء. والدعاء النهي: لا تزل ذاكر الموت، لا ناهية، تزل مضارع مجزوم بلا ناهية، عزز من السكون. واسمه زال ضمير مستتر وجود تقدره أنت، وذاكر خبرها منصوب. الدعاء: ولا زال منهلا بجرعائك القطر، لا زال منهلا بجرعائك القطر، منهلا خبرها وقطر اسمها. قوله ابن مالك رحمه الله تعالى: ترفع ككان سيدا عمر. قلت من عندي: ابن مالك لو استغنى بهذا المثال عن بيت سوف يأتي بعد قليل، وهو قوله وأن تقديم خبر كان يجوز ذكره بعد قليل، يمكن يستغني بهذا المثال، يقول هذا مثال لجواز تقدم خبر كان على اسمها. واضح هذا؟ نعم. ككان ظل بات أصح أصبح أمسى وصار ليس فتئ وانفك، وهاي الأربعة اللي شبه نفل هو نفل متبع مرحبا الله يهلا بك يا الله الله الله الله الله الفعل الثالث عشر دامة وتعمل بشرط أن تسبقها مال مصدرية ظرفية كقول الله عز وجل ووصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما مصدرية ظرفية دامة فعل ماضي التاء اسمها مبني في موضع رفع وحيا خبرها صار حملوا عليها عشرة أفعال جمعها بعضهم بقوله بمعنى صار في الأفعال عشر تحول آض عاد رجع لتغلم وراح غدا استحال ارتد فاقعد وحار فهكذا والله أعلم. وبعضها جاء في القرآن الكريم قال عز وجل فلما أن جاء البشير ألقيه على وجهه فارتد بصيرا ارتد معنى صار ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقه ولا تطلق لطف فتقعد ملوى محسورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ترجعوا على تصيروا. قال وبالمخض حتى آضى جعدا عنطنطا إذا قام ساوى غالب الفحل غالبه يصف حوارا صغيرا جملا صغيرا أعطاه المخض اللبن حتى صار طيب وحتى آضى رجع أي صار جعدا عنطنطا عنطنطا. قال لبيد بن ربيع العاملي وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحول رمادا بعد ذي وساطع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء عمر استحالت غربا دلو صارت كبيرة استحالت منها صارت غربا. قال امرؤ القيس وبدلت قرحا داميا بعد صحة بدلت صرت بدلت فيالك ابن النعمان تبدلنا مناصرنا أبو سلم قوله ومثل كان دام مسبقا بما كأعطي ما دمت مصيرا. ثم قال وغير ماضي مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل بعضها لا يتصرف ما دام ما زال وما بريح يأتي منها الماضي مثل لا زال زيد محبا لك أو يأتي منها المضارع واسم الفاعل قضى الله يا أسماء لست زائل أحبك هذا مضارع أحبك يأتي منها اسم الفاعل والفعل الماضي والمضارع ولا يأتي منها الأمر لا يأتي منها الأمر ولا المصدر كان يأتي منها الماضي كان ربك قديرا ويأتي منها المضارع ويكون رسولك شهيدا ويأتي منها اسم الفاعل وما كل من يبذل بشهد كائنا أخاك والمصدر ببذل وحلم ساد في قوم الفتى وكونك إياهم ليس لا تتصرف بحال. هذه الأفعال ذكرها كلها في صيغة الماضي قال إذا صح منها مضارع أو أمر أو اسم فاعل أو مصدر فإن نعمل عملها. أنا أقول وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي من استعمل. ثم قال وفي جميعها توصل خبر هذا الذي كنت أريد وفي جميعها توصل خبر أجز كقول الله عز وجل وكان حقا على نصر المؤمنين حقا خبر مقدم هي خبرها كالمفعول والمفعول يتقدم على الفاعل لن ينال الله لحومها ينال الله لحوم ولقد جاء آله فرعون هو مثله. كذلك قال سليء جهلت الناس عنا وعنهم وليس سواء عالم. قراءة حفص ليس البر أن تولوا وجوهكم ورش يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم لا شاهد فيه. وفي بالمال قال ككان سيدا عمر كان بالإمكان أن يستغني بهذا المثال ويقول الشيخ الذي يشرح له فيه يقول هذا المثال يدل على جواز تقدم خبري كان على اسمها ويستغني عن هذا البيت واضح؟ خاصة بمالك كما تعلمون مثاله جزء من قاعدته واضح؟ نعم. وفي جميعها توصل خبر أجز وكل سبقه دام حضر دام خاصة لا يتقدم خبرها عليها لا يتقدم خبرها عليها دعوا عنك لا يتقدم عليها خبرها. لا تقول لا أخرج ما دام المطر نازلا لا يقال لا أخرج نازلا ما دام المطر لأن هي موصولة موصول حرفي ومن عادة الموصول اسميا كان أو حرفيا أنه لا يجوز تقدم شيء من الصلة عليه. جاء الذي قام أبوه لا يقال جاء قام أبوه الذي فذلك أنا أقول وكل سبقه دام حضر كذاك سبق خبر من نافية فجي بها متلوة لذلك ما النافية ما من عادة من خواصنا أنه لا يتقدم عليها شيء من معمولاتها. ما كان زيد قائما لا يقال قائما ما كان زيد قائما ما كان زيد كذلك سبق خبر من نافية ما زال زيد محبا لك لا يزال تقول محبا لك ما زال لا يزال أنا أقول وكل كذلك سبق خبر من نافية جيبها متلوة لا تالية، تقول ما زال زيد محبا لك، ما كان زيد حاضرا. ومنع سبق خبر ليس صفيف، اختلف النحاة في ليس، قالوا ليس فعل جامل لا يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله، لا تقول قائما ليس زيد، بل تقول ليس زيد قائما. وجازه السيبوي وهو رأس النحاة، واستدل بقول الله عز وجل لا يوم يأتيهم ليس مصروفا، أصل الكلام ليس العذاب مصروفا يوم يأتيهم، يوم معمول مصروفا، قدمت معمولي قدمني أنا بالأولى، قدمني أنا هو تابع لي. لكن قالوا هذا لا شاهد فيه، لأن الظرف والجار والمجرور كلا شيء، والجار والمجرور، قال ابن عصفور العرب لا تعتبر الظرف والمجرور شيء، كان شيئا لم يتقدم. شوف انظر إلى بلاغة ابن مالك، قال ومنع سبق خبري ليس الصغير، النص نص أوضح أن هناك خلافا في تقديم خبري ليس عليها، خبري ليس عليها، وأن المختار عدم الجواز. ومنع سبق خبري ليس وذو تمام ما برفع يكتفي، هذه الأفعال تأتي تامة مستغنية بمرفوعها، وحينئذ يعرب مرفوعها فاعلا لا يقال اسم، مثل قراءة ورش كثيرة فيها إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، قال وجاءت في قراءة حفصة قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة، كان فعل ماض وذو فعل مرفوع بالواو، كان إذا جاء تامة لا تكون بالمعنى السابق لا يكون سابق، بل تكون بمعنى كان إذا جاء تامة تكون بمعنى كفل أو غسل أو ثبت أو حدث، إذا كان الشتاء فأدفئوني إذا حدث الشتاء، وإن كان ذو عسرة إذا ثبت، وتقول كان الغني اليتيمة أي كفله، وكان الخياط الصوفة أي غزله، قال بعضهم وكان في التمام مثل غزل حدث مع ثبت ثم كفل، وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص، سواه ناقص نقصه أي أن معناه لا يتم بالمرفوع، كل أفعال يتم بالمرفوع، المنصوب فضلا متمم، شرب زيد الماء يكفينا نقول شرب زيد يكفي، كان ناقصة تقول كان زيد قائما، ليس زيد حاضر لا يقال ليس زيد وتسكت، والنقص فيه ثلاثة لا يفارق النقص فتئة وليس وزالة أي لا يفارق النقص. مثال التمام أيضا ظل اليوم أي دام ظله، بات زيد أي قضى الليلة، تامة مكتفي مرفوعها، ومرفوعها كما قلت يا رب فاعلا، والنقص في فتيع ليس زال دائما قفي ولا العامل. جزاكم الله خير.